تونس الشازية ومؤسسين ومن فين وشعر الغية تزيد قادل في تشمين تاني هنغني هاتوا الطلقات والمقاط الجن بالجنين شاطينه مش تكالينه ولكن هرشينه قلنا اتحاد البطش والعزبة والكلنا يسحب سكاكينه اسمع على كده مني وركز شوف الكلام ازاي ترص لما نزيع الكل اجز احنا لسانكو معانا مهار لو هتروح تشتري الماس ياريت بقى تركز على الفاس لو هتروح تشتري الماس ياريت بقى تركز على الفاس بنلف ندور ونقعد في الحرمة جبال بوجي على سادة تقابلنا حيتان وقروش بين سندل سندلة معقدة لو هب الريح بيتيح بس مش معنى تفضل متفادة يا دخيلة يا جميلة يا أصيلة يا اللي جمالك جواكي بزيادة يا دخيلة يا جميلة يا أصيلة يا اللي جمالك جواكي بزيادة يو سندل ما نمشي الليل ده اللي بيخوف طاحيل قليل الأصل ده دايما كاس ده ما نصاحبش إدى الأصيل تعاملنا ود واحسب وعد من أرضنا شوف كام عنديل تعاملنا ود واحسب وعد من أرضنا شوف كام عنديل لو قالوا حروب هنحارب وسطنا بيطلع بمراكب وسطكم بيطلع بوارد بيطلع بوارد انت ليه ترسين برفع ايدك للناس عالسقفة يا حطة البطة هتقرا فبروة ده شارعنا ناس فرسان ولو بانوا يبقى تقلب دربان قالوا البطاش دي تاريخ عارفينه والبوابة هنا نتقل كده غبار لما بنمسك مايكاتنا زدنا الدنيا توم بشارة لو غنينا وقدينا بنصح المنطقة والحركة مصبح على اي عشاب واعزم على الخربة بسكارة صبح على اي عشاب واعزم على الخربة بسكارة بسكارة زميلك يشيلك لازم يشيله ويكون دليلك ويكون دليله صحبت راجل حطه في عينك هو يروح لك وانت ومدام راجل على حق زميلي تقول شرف ليا اني زميله هتبقاش راجل هتبقى راجل والناس للرجاله بيلو لو تحت ايدنا يجي الغلبان وحتى لو غلط نعديله اما لو غلط الفهمان نفتح مطوتنا ونديله قالوا الرجوله تجلي السلطان واحنا صلاتنا عم الفيلو ياللي توزيعك اسطوره لفت كتير وما شفت مثيله قال كل شاعر يابا له علم وهي شعر قبل ما الامبراطور لو بص القلم ويقوم قوام يكتب من نفسه تونس الشاس يا جامدين عليكم هتلعبون بجد تقسوه من البتاش نطلع بأباني تبقى تجمع الأرض سايل احنا ندوس ونعدي عليه والشايل يطلع بيك شايل ولا طول ما انت جبان وضعيف مش صعب اننا نبقى زمايل اصلي الجبان بيطاطي وعلى الاعداء دايما يتشايل قصاد ما تعرف كمامة ده الكعب عالي والطلق قالي هنا اللي بالمغرب نيمة وخلاها من البيت لاني الجنج حمص يا عم ده حبيب الشعب والقالي لو قال نزلت لمس يا حمص قول الدنيا بسرعة تداري حمص ده زعيم المفا شاب بدائي غالب معلم العيش الأخبار مجيش هنا تعمل عالم نانك وجسمك يلا بالنار قلنا الأسطورة سالم ده مش عشان سالم الطيار الدنيا بحالها علينا سألة سمعت حكايات زي العجب ملك الفرسان اللي ولا بقلة والرجولة ده حودة جاب شد الأجزاء اللي تكات وشارعنا سكة يابا متاب الدخلوية ناس بتقول خطر البتاش والكيها زياد عايشين في الدنيا كابر ولينا كلمة الناس سمعانا عبدالله صابر وحمو صابر روح واحدة والرجولة مليان اخوات والدنيا تهمنا لما بنجرح مش بنداوي الزعيم ناجي الطلقاوي والقائد كريم الطلقاوي هنقول عيلة الطلقاوي هتموت يلا عالشر ناوي ما بلاش تتعالى وتكابر لا هتدعك من وقت تضايق المرعب اسلام صابر والشنطة أسامينا معروفة للخلايق هتسع يا ابني وتتجبرت هتشوف الولم الأوداد المحارب باسم الأبيض والقناصة معاك يا رشاد اضرب طلقة اسم الأبيض ورشاد ده زعيم البابا أيوة بشر بنجن الجان وهجومنا كاسح وسع باي الرياسة عبد الرحمن محمد صفوت ماله ازاي أبسع ميسانة وأنعى وجان اسم كريم عبد الحي والمسا من الكينج حمص للي رايح واللي جاي للي رايح